اشتد علي العطش في يوم رمضان وكنت أقوم برعي الغنم في البادية فأغمي علي وأفطرت، ماذا علي حينئذ جزاكم الله خيرا؟ لا شيء الحمد لله، ليس الضرورة لكن على القضاء. من شيء اضطر إلى الفطر أفطر ويمسك يشرب سنة ولا يشرب ما يشد ويزيل الظما ثم يمسك إلى الوضوء ويقضي، وهكذا لو أصابه جوع شديد وأكل خوف من خطأ يقضي بعد ذلك يمسك ويقضي، فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.